كان بيتا ضخما كوسطهم صاحبة، قديما ومرتفعا وأبيض قليلا من بشرة جد الشاحبة، جدرانه مغضنة بالشقوق كجلده، أسقفه الخشبية مائلة كطربوش، يسكنها الغموض والأشباح والوطاويط. كانت الوطاويط أكثر ما يخيفني من المبيت هناك، تجوب فضاء البيت طوال الليل، وكثيرا ما يحلو لها أن تضرب الهواء فوق رأسي مباشرة حالما تلتحم جفوني، وتظل تحوم فوقي في دوائر عشوائية لا يمكن تجنبها. أجذب الغطاء فوق رأسي وأتيبس كالمومياء كاتما نفسي. ذات ليلة كنت أختبئ على هذا النحو في خندق الخوف، فيما تمر الساعات ثقيلة لا تتحرك، حتى تناهى لسمعي قرآن الفجر من مسجد البلدة، فإذا بي أنغز عمتي النائمة بجانبي عدة مرات، في كتفها بسبابتي وفي ربلة ساقها بإبهام قدمي، وأهمس إليها: عمتي الفجر أذن. ما تصبرها قبل أن تنتبه إلي وتمنحني نصف استدارة. ماذا صحاك؟ سألتني، فقلت: راديو المسجد. أدركت بحدسها أن ثمة ما يقلق نومي. قالت: أنت محصور؟ أومأت بالنفي وظللت أرمقها، فعادت تسأل: خايف من حاجة؟ ترددت قليلا قبل أن أقول: الوطواط. قالت: لا تخف، لقد أمسكته. بجد؟ سألتها برعب أشد من سابقه، فقالت: نعم. هل تحس بوجوده الآن؟ هززت رأسي نافيا، فقالت: ذلك لأني مسكته. واستدارت عائدة لعالم أحلامها. نمت الساعتين التاليتين بنهم واطمئنان، حتى أقلقني قبل الجميع صوت ماكينة المياه، فمكثت أرمق السقف الخشبي الخالي من الوطويط، وتبين لي بهاء عروقه وعظمة تكوينه. كنت أتحرك كثيرا في السرير، ما أقلق نوم عمتي بعد برهة، وإذ بها تطالع وجهي بتحان مغموس في النعاس. سألتني: هل نمت جيدا؟ هززت رأسي وعجلتها بالسؤال: صحيح مسكت الوطواط؟ أشارت ليدها المدفونة بين فخذيها وقالت: هنا هو. انتفضت من جانبها، وسارت بداخلي موجة فزع رفعتني وأخفضتني. لم أعي مقصدها على وجه الدقة، لكنني حدست بأنها تشير لأمر خارق ومرعب. تأكدت حين تبعتها لخارج الغرفة، وراقبت عن بعد قميصها القطني فيما ترفعه كمنديل ساحر، وتكشف عن أغرب مشهد رأيته في حياتي. فرجت بين ساقيها البيضاوين قليلا، فانبثق من بينهما فأر رمادي مجنح يخفق جناحاه باضطراب عنيف، حتى غاب في شقوق السقف الخشبي. قالت حين لمحت دهشتي: إنه مجرد فأر يطير. يعود شريكي في زيارة لمصر، أدعوه لسهرة مسائية نستعيد خلالها ذاكرة ما قبل الزواج والخلفة. نتفرج على فيلم؟ أقترح عليه، فيراجع الأفلام المتاحة في دور العرض ولا يتحمس لأي منها. يفاجئني: تعال نشوف فيلم باب الشمس. ثم يشرح لي الفكرة: سنكذب كذبة بيضاء، سنخبر زوجتينا بأن الفيلم يعاد عرضه في سينما زاوية، يعلم يقينا أنهما ترفضان كل ما يتعلق بهذه السينما، وأن مدة العرض 7 ساعات، 3 لكل جزء، وساعة استراحة في المنتصف. أوافقه، فكرة حلوة. أرفع إبهامي علامة الإعجاب، تنتابني نشوة غامضة، ربما بفعل التآمر المشترك. يشرع صديقي في التنفيذ، يحمل الفيلم على اللابتوب. نتقابل في المكتب قبل 9، نترك النوافذ مغلقة ونشغل المكيف، نفرد الشاشة البيضاء ونجر كرسيين جلديين لمسافة 3 أمتار منها، نوصل اللابتوب بجهاز العرض المصوب نحوها ونطفئ الأنوار. يبدأ العرض. 3 ساعات هي مدة الجزء الأول، الرحيل. الصورة مبهرة، المشاهد حميمية، الحب يذيب صخور المغارة ويهزم الخوف. أتذكر تأثري حين شاهدته لأول مرة، أستطيب الصمت حتى بعد نهاية الفيلم. مالك؟ يسألني صديقي. أقول: فيلم حلو جدا. يضحك، ينبهني لكوننا شاهدناه مرارا من قبل، فأقول: كأنها أول مرة، حتى هذه الليلة التي نمضيها سويا كأنها أول مرة. نتمشى لمقانا المفضل على بعد شارعين لنشرب الشاي بالنعناع. أنا عزمك. أشترط عليه قبل أن نطالع قائمة المشروبات التي نحفظها. هكذا كنا نفعلها قديما حين كانت النقود قليلة وكذلك المتطلبات. يتطلع أحدنا لدفع الحساب فيذكره الآخر حين تحين المرة التالية بأن الدور عليه، ونمضي هكذا نتناوب الأدوار حتى ننسى من عليه الدور، فيتطوع أحد ثانية ونعيد الكرة. ترى متى ستحين العزومة القادمة؟ لازم تدخل استراليا خلال شهرين. يعاود التأكيد علي، ضروري تأخذ ختم الدخول خلال هذه المدة لكي تحصل على فيزة الخمس سنوات. يصوب نحوي شعاع عيني. أفلت منه قائلا، أخشى أن أترك أبي وأمي في هذه السن، ليس لهما غيري. يصمت لبرهة، يحصو بقية الشاي بالنعناع فيحدث صوتا على غير عادته. يقول، أنا محتاجك هناك، وابنك هينبسط آخر انبساط، بنات ونظافة وحياة، حرم عليك تدفنه هنا. أقول، أنا ماشي في الإجراءات، محتاج بس شوية وقت علشان أمهد لأبويا لتقبل الفكرة. يومئ قائلا، ربنا معك. لا يريد أن يضغط علي، وهو موقف أثمنه تماما، مع أنه أعرف الناس بما أعانيه. فسوق العقارية تمر بفترة هي الأصعب منذ سنوات، العمل قليل والعمالة في ازدياد مضطرد وهامش الربح في أضيق حدود، بالكاد يغطي مصاريف المكتب والانتقالات. لا مجال لأي خطأ، لأية إعادة، لأية خسارة مهما كانت طفيفة. بدأنا سويا منذ تخرجنا معا، عملنا يدا بيد، تسند كل منا على كتف رفيقه، كسبنا الكثير وخسرنا أيضا، وحصلنا على العديد من المشروعات والترشيحات. كانت علاقاته سببا رئيسيا في الفوز بها. صارت الأمور أصعب الآن، أستشعر التعاطف في نبرة صمته، ربما الاحتياج، قد يكون بحاجة لوجودي فعلا، أو يسعى للتكفير عن ذنب سفره قبل سبع سنوات. أعطيه مغلف سكر، أعرف كيف يحب استحلابه بعد كوب الشاي. تتسع ابتسامته، ستمر يا صديقي مثلما مرت كثيرا من قبل، هكذا تقول سكتتي الأخيرة. نمضي عائدين إلى المكتب، نجلس صامتين نشاهد الجزء الثاني من الفيلم العودة. المشاهد جافة، الموسيقى غائبة، مرأى الحرب الأهلية اللبنانية يشيع الكآبة بداخلنا، ينشر هالة سوداء تغم النفس. أتصبر حتى نهاية الفيلم. الرحيل شيء والعودة شيء آخر، هكذا أقول فيما نخرج للشارع الخاوي. نمشي بمحاذاة السيارات النائمة، أنفاس الفجر الباردة تداعب أنفينا. فتحت زوجتك في موضوع السفر؟ يباغتني سؤاله، فأقول، لا ليس بعد، وأشرد مفكرا في رد فعلها حين تعرف ستثور بالطبع وتتهم شريكي بالعبث في دماغي وتضيع مستقبلنا. ستبكي لأبيها على التليفون، فيقوم الرجل باستدعائي بحجة استشارتي في مشكلة هندسية في البيت أو المكتب، إلى آخر الخطوات المنصوص عليها في دليل حل المشاكل الزوجية المعتمد لدى سيادة اللواء. أودع شريكي أمام بيته وأقود السيارة بأبطأ ما أستطيع، إذ ربما يلهمني الليل بحل للمعضلة، أو يخفف عني بفصل جديد من مخطوطة الرواية. صار نشأت يستأنس للسجائر أكثر من مجالسة الناس، فقد تعود التدخين منذ أيام القتال، حيث كانت السلطات البريطانية توزع السجائر ضمن مؤونة الجنود، وظل الصليب الأحمر يحرص على توفيرها على الجبهة حتى في أحلك الأوقات. وحتى بعد إصابته وخروجه من الخدمة استمر الأميرالاي حمدي يزوده بعلب السجائر الثلاث قلاع كلما حضر لزيارته، ويتندر بكونه لا يجد بديلا كفئا يقوم بحشو تجويف الخنادق بعلب السجائر والكبريت قبل ذخيرة البنادق كما كان نشأة يفعل أيام الجبهة. تعود لاحقا تدخين الغليون. منذ أهداه الأميرالاي حمدي علبة خشبية أنيقة مما يعين للرتب العليا، تحوي غليونا وحزمة سجائر أنيقة وأعواد ثقاب طويلة ولبانا منكها بالنعناع ومنديلا قطنيا خيطت عليه علامة المعونة الأسترالية. تزايد قلق الست أم فاضل حيال تدخين ولدها الصغير هذا الكم الهائل من التبغ، حتى إن حجرته صارت تعبق طوال الوقت برائحة الدخان العطنة. يتبدد تماسكها أحيانا فتقول: يا بني، صدرك يصفر طوال الليل، خف عليه ورحمة أبوك. وسرعان ما تندم أن لامته على المتعة البسيطة الباقية التي يجدها في التدخين، فتعاود السكوت. لكن نشأة صار يتجنبها حين يرغب في التدخين، فكان يرقى سلم البيت إلى السطح ويمر أسفل حبلي الغسيل ويتكئ على السور المواجه لمدرسة القديس يوسف، وهناك يشعل غليونه. ذات ليلة أبطأ النوم عليه طويلا حتى استبد به الضجر، فتناول علبة الدخان من أسفل السرير وصعد بها لسطح البيت، واتكأ عند نفس البقعة من السور حيث نسي كوب القهوة الزجاجي الصغير قبل ساعات. وحلما أشعل عود ثقاب لمح سراجا يضاء في غرفة صغيرة فوق سطح بيت مجاور، غرفة خشبية ذات باب أخضر قصير موارب، وإذا بالباب يفتح عن آخره ويظهر من فتحته المضاءة هيكل رهيف أقرب للوهم منه للحقيقة. أطفأ سريعا عود الثقاب ليغطس ثانية في الظلمة الحالكة، وحرص ألا يرمش بعينيه كي لا يضيع لحظة من مرأى الحلم الماثل أمامه. كانت تقف مستندة بظهرها لفتحة الباب، ساقها مفرودة كوتر مشدود، والأخرى مثنية مرتاحة على الجدار، تمشط شعرها الهفهاف، تجمع خصلاته خلف ظهرها الملصوق بالجدار، فتنفلت خصلات متطايرة ترسم هالة ذهبية حول رأسها الصغير، أو تنسدل فوق قميصها الفضفاض الذي يصل بالكاد حتى منتصف فخذيها المنحوتتين. كان ضوء المصباح يتماوج عبر أثير الغرفة، تحبسه الجدران الخشبية، يتخلل الشقوق الدقيقة ويغمر فتحة الباب. يضيء حواف هذه الجنية الساحرة شافا قميصها الفضفاض، راسما حدود جسمها المقدود من عجين لا يعرفه البشر. كانت فوق البشر بدرجة، ولم يعنه موقعها نسبة إلى الملائكة. إنها كائن نوراني لا يجوز في حضرته غض الطرف. كان أول لقاء مع ليليت ومع فتنة امرأة نصف عارية في العموم. لم يرى جمالا كهذا قبل هذه الليلة، وسيسعى للقائه كل ليلة متسللا صوب السطح مستغنيا عن متعة التدخين في جنح الظلام، كأنما يتستر بداخل خندق من هجوم وشيك، هجوم يشيع السلام في العالم ويبدد الحزن. منذ انتقلا سويا للبلدة البعيدة مضت شراكة مختار ونعمات على نحو يبشر بالنجاح، فمثلما احتاج الأول فرصة كهذه تمنحه العزوة والمكانة التي يرجوها، كانت نعمات بحاجة لمن يتولى أمور الزراعة والتفاهم مع أصحاب الأراضي المجاورة. وبرغم استياء زوجته جمالات وتنغيصها المستمر، استطاع مختار أن ينهض بمسؤولياته بجدارة لافتة، فقام بمعاونة العم حفني خول البلدة باستعادة أكثر الفدادين المستأجرة لحوزته، وشرع يزرع الغلال والخضروات بدلا من القطن الذي تهاوت أرباحه جراء الحرب العظمى. وكان قد قصد أخاه الشيخ كامل في الفيوم، وحصل منه على توصية ذهب بها للمستر بونار رئيس القلم الإداري بنظارة الزراعة حديثة النشأة، وهناك تعرف إلى عدد من الموظفين الإنجليز المتحمسين لإحداث طفرة ملموسة في الإنتاج الزراعي، فكانوا هم من أشاروا عليه بالمحاصيل التي يزرعها خلال تلك الفترة المضطربة، وأقنعوه بالتخلي تماما عن زراعة القطن المتعفيفي، كما اصطحبوه لمعاينة المزارع النموذجية التي أنشأوها في العديد من المديريات، فانبهر بها مختار واتخذها مثالا يحتذيه في إدارة أرض البلدة. لكنه ظل مهموما بضآلة حصته في أرض نعمات، وكثيرا ما كان يتدبر الأمر في ذهابه وإيابه من وإلى الأرض، الكفة لازم تنعدل، كان يحدث نفسه كلما انفرد بها تحت شجرة الكافور، حتى انضم إليه ذات يوم حفن الخولي ولمح من بعيد لبعيد لاحتجاجه على المنحنى الجديد الذي يصمم عليه البي مختار، وكان يقصد قراره بالتحول عن زراعة القطن حتى لو خابت عاما فلابد أن تصيب في العام التالي. فأمره مختار أن يعلق على الشاي وأن يفتح مخه قدر ما يستطيع حتى يعي ما سيقوله، وشرع يشرح له ما طرأ على تجارة القطن من مستجدات منذ بدأت الحرب، وكيف احتكرت بريطانيا محصول القطن كي تبيعه لحسابها وتجمع المال اللازم لسداد فاتورة الحرب، فيما تدفع لأصحاب المحاصيل نصف ما اعتادوا الحصول عليه. أليس حراما؟ قال مختار، فهتف العم حفني: حرام طبعا. فناوله مختار السؤال التالي والذي سيعجز حتما عن الإجابة عنه: فماذا يضطرنا لقبول البخس والتجارة في الحرام؟ وحين وجد الخولي غائصا في حيرته أجهز عليه بالحجة الثانية: حتى لو زرعناه وشوناه سيفشل المحصول كما فشل في العام الفائت، فأصل الداء لا زال قائما. دهش الخولي وسأله: وما أصل الداء يا مختار بي؟ فأجابه: الصرف الزراعي يا عم حفني، الأرض لازم تصرف مياهها. احتار الخولي فيما يمكنه عمله لإنقاذ المحصول، وأحس بالصغار لكونه المسؤول مع مأمور الزراعة عن مشاكل الأرض، فكيف يحيط البين مختار حديث العهد بالزراعة بما لم يحط به هو الخبير بشؤونها؟ وكيف يقف مكتوف اليدين أمام فساد المحصول التي يشقون في زراعتها موسما بطوله؟ حتى هداه طول التفكير لما يجوز أن يحل مسألة الصرف الزراعي، فقال لسيده ذات عصرية: ما تشتري به الأرض المجاورة لأرض الست نعمات من جهة الغرب، فهذه الأرض تطل مباشرة على المصرف، ولو ضممناها لأرضنا لصار بإمكاننا أن نشق مجرى يصرف المياه في قلب المصرف فتصح التربة ويثمر القطن. أخذ مختار يحسو من كوب الشاي الحبر المغلي فيما يقلب الفكرة في دماغه. لم يعنه منها التخلص من مياه الصرف قدر ما عانته فكرة الحصول على تلك الأرض المميزة المطلة على المصرف، فتصير ملكا خالصا له من دون نعمات، ويضم إليها ربع الأرض الذي وعدت به شقيقته، فيفوز بأجود أرض على الإطلاق، ويصير الكل في الكل. وهكذا اتخذ قراره مع آخر رشفة من كوب الشاي، وأوعز لحفن الخولي باستطلاع طلبات أصحاب الأرض بتكتم تام. أما نعمات فقد مضت ترتب البيت وترعى شؤون البلدة والفلاحين، فأنشأت حوضا لسقاية الدواب في الجرن الفسيح عند مدخل البلدة، وجعلته سبيلا ينتفع به من يرد البلدة دون تخصيص، كما دقت بجواره طرمة المياه الحلوة ليشرب منها أهل البلدة. لاحظت أيضا أن الفتيات التي يساعدنها في مهام البيت من بنات الفلاحين لا يعرفن الألف من كوز الذرة، ولا يستطعن عد أكواز الأرز المعدة للغداء أو تقسيم أرغفة الخبز لمجموعات متساوية، فانتبهت لكون البلدة ينقصها كتاب يعلم الصغار، وأوصت ببناء تعريشة من جذوع النخل في الجهة البحرية التي تمتاز بطراوة دائمة، سقفتها بطبقة من الجريد تتخللها فجوات دقيقة تسقط نتفات من ضوء النهار على الأرض المفروشة بالحصير، ومضت تتأمل الطواقي والمناديل الصغيرة حيث تتجمع أمامها تحت التعريشة كل صباح تحفظ القرآن وتتعلم مبادئ الحساب. بدأت بنفسها تعليم الصغار حتى أمكنها أن تستقدم شيخا معمما من البندر ليقيم في البلدة لثلاثة أيام في الأسبوع، وأوصته بأن يشير فقط بالخيرزان دونما ضرب، فالأولاد غير معتادين على العلام وأدمغتهم كقوالب الطين. وكان لمختار بيت يجاور بيت نعمات، يصغره حجما ويتراجع عنه مسافة أربعة أمتار. خلفت بين البيتين فسحة يتجمع فيها الفلاحون للتسامر والمشاورة، وكثيرا ما كانت نعمات ترسل إليهم بالعصيدة المحلات بالعسل، حتى ضاق بهم مختار ذات مساء وأمرهم بالذهاب كل لبيته. اشتكى بعضهم لست نعمات نهار اليوم التالي، فطيبت خاطرهم وسمحت لهم ببناء مصطبة عريضة لصق بيتها يرتاحون عليها في ساعات السمر، على أن تكون مصطبة ذات مستويين حتى يزحف مدكور الكسيح فوق جزئها المرتفع فيسهل عليه ركوب حمارته. أثار ذلك حنق شقيقها مختار وجعله يحس بأن نعمات تتعمد تصغيره أمام الفلاحين وتهوي بكلمته تحت أقدامهم المأشفة، فدب بينهما خلاف طويل حصل أثناءه مختار على الأرض اللصيقة بالمصرف، وبدأ يرتب لأن يستقل بحصته عن أرض نعمات. ثم كان أن أنجبت زوجته جملات بنتا سماها بدرية، فصنعت لها عمتها نعمات مهدا مبطنا بالستان الأبيض، وجعلته نقطتها مع 5 جنيهات ذهبية ملفوفة بداخل منديل من التل الأبيض. فانشرح للهدية صدر مختار، وقرر أن يتجاوز غضبه ويؤجل إفصاحه عن مخططه. لكن ما إن مضى العام حتى أنجبت جملات بنتا ثانية، فاستشاط غيظا وغادر البيت مغاضبا، رافضا مكافأة الداية أو تسمية البنت. فحملت نعمات الرضيعة وراحت تهدهدها، ونظرت لعينيها الدقيقتين اللتين توسمت فيهما روحا شفافة، فأسمتها روحية. وقبل طلوع النهار سافر مختار مغموما إلى القاهرة، ولم يشأ أن ينزل في شقة زوجيته حتى لا تعلم بقدومه أسرة حميه، فاتجه مباشرة لبيت الخرنفش وادعى مجيئه لزيارة أمه، غير أن الست أم فاضل فطنت لاغتمامه وانشغال خاطره، فسألته فيما تضع له صينية العشاء فوق الطبلية الخفيضة. كيف حال نعمات؟ فقال: بخير، تبعزق المال على الفلاحين يمينا وشمالا. فقالت بنبرة لائمة: كفاية أنها لا تفوت جمعتين دون أن تزور أمها وتملأ بيت أبيها بالزيارات. كان قد أقبل على عجل فلم يحمل معه شيئا، فانتابه الوجوم حتى عادت تقول: لم أرى بنتك بدرية منذ العيد الصغير، زمنها بقت تمشي. فقال من تحت ضرسه: تمشي وتركض وتبرطم بالكلام. فقالت أمه: وامرأتك المغلوبة على أمرها، ألم تتعود بعد على العيش المرار التي غصبتها عليها؟ فقال بانفعال مكتوم: لا مغلوبة ولا حاجة، أهي جابت بنت تانية لجل حظ العكر. فسكت أمه صدرها وهي تقول: كده يا مختار، زوجتك تضع بنتا ولا تحملهما إلي لأراها؟ صحيح إنك ناقص. غمغم بحنق دافع عن طبلية الطعام وقام ليغسل يديه، فلم يسأل أمه أن تصب له الماء، وبعد قليل عادت تسأل: ماذا سميت البنت؟ فظل صامتا على حاله حتى قالت: ألست أكلمك؟ فار غضبه قائلا: يا أمي لم أسمها، سبتها لأمها بخلفة البنات التي لا تعرف غيرها، جئت هنا أشم نفسي، هل تركتني أرتاح قليلا؟ أدركت لحظتها صنيعة مختار وأنه ترك زوجته التي وضعت لتوها في بلدة غريبة تعيش فيها مكرها، وجاء هنا ليقضي وطره ويشوف مزاجه، فغضبت عليه غضبتها التي لن تبرأ منها حتى تموت، وكلفت ولدها فاضل بأن يسافر نهار اليوم التالي فيحمل إليها زوجة أخيه وابنتيه. وبالفعل وضب لهن فاضل جناح الست أم كمال، وجاء بهن من بلدة نعمات كما أمرت أمه، فارتاحت كثيرا إذ ضمت حفيدتيها أسفل جناحها، رغم حدس السوء الذي تأكد لديها في زوجة مختار. فلم يمر أسبوع منذ قدومها لبيت الخرنفش إلا وحط الموت بثقله الباهظ فوق كاهل البيت. كنت في 13 أو نحو ذلك يوم بلغت بي الرغبة مداها في استكشاف الكنز، وكان شاربايا قد اختطا موقعا بارزا فوق شفتي، فأثار حسد أبناء العمومة ودهشة أبناء البلدة أثناء زيارتنا في إجازة الصيف. صرحت برغبتي لابن عمي محمد أكبر أبناء عمومتي، واقترحت عليه أن يترأس فريقا كشفيا للبحث عن الكنز في أرجاء البلدة، لكنه رفض الفكرة واستخف بي، ربما من باب ترفع الطالب الجامعي عن ألعاب الصبيان أو بسبب شاربي وما اختصراه من مسافة بيني وبينه. الأدهى أنه لم يكتفي فقط بالاستخفاف، بل حاول إفساد خطتي حين شرعت في التنفيذ، وكنت قد جمعت عددا من المتطوعين المتحمسين لهذه المغامرة، وتعاهدنا على التكاتف معا إزاء الأخطار التي لابد سنواجهها. فحاول محمد تثبيطنا بقص حكايات عن القرود السوداء التي تظهر بالليل في محيط البلدة وتتدلى من أفرع الأشجار الغارقة في العتمة، فتلاحق الصبية قفزا بين الأشجار كأنها مروحيات محلقة، حتى إذا ما تخطت رؤوسهم بمسافة قصيرة تلفتت بغتة وواجهتهم بأفواه مفتوحة تكشف عن أسنانها الكبيرة المرعبة. صممت ألا أظهر خوفي لأحد، واتهمته بمحاولة إخافتنا فقط، لكنه استشهد بكبير من أبناء البلدة، فتوجهنا إليه وسألناه، فقص علينا هو الآخر حوادث لا تبتعد كثيرا عما ذكره محمد، بل وأضاف رتوشه الخاصة التي تفسر نهيق الحمير ونباح الكلاب ونعيب البوم وحفيف الأجنحة في عتمة الليل بأنها إشارات لظهور المردة والعفاريت، وحذرنا من الإيغال في الغيطان بعد المغرب حيث يظهر المردة متشبثين بالنخيل أو ممتطين أسراب الطيور والوطاويط، وكذلك من السير فوق الجسر العجوز صوب الغرب حيث يظهر العفاريت بقامتهم القصيرة وأدمغتهم الكبيرة، وهما أكثر شراسة ورغبة في الإيذاء من المردة الضخام. واستمر يعدد تنويعات من الجن حتى ظننا أن جيوشهم تحاوط البلدة كل ليلة مع حلول الظلام. وبرغم قيامي بتغيير مواقيت المهام الاستكشافية إلا أنني خسرت نصف أعضاء الفريق في اجتماعنا التالي، فمضيت بصحبة الثلاثة الباقين نضع الخطة النهائية بأصابع مرتعشة ونرسم أول خارطة في تاريخ البلدة، معتمدين في قياس المسافات على عد الخطوات: القرن، معجنة الطوب، المسجد، بيوت الأعمام والفلاحين، الشوارع الملتوية والتفريعات، حظائر المواشي، بيت الجد والبيت الفلاحي الملحق به، برج الحمام، بيت العمة عفاف وجنينتها الخلفية، وهكذا. اتخذنا من مصطبة البيت الكبير مقرا لاجتماعاتنا، وصرنا نضع الخريطة على الجزء المرتفع منها ونشرح في تحديد المهام وتخطيط التحركات. استعنا غير مرة بالشيخ محمود الذي لا يبرح مكانه على المصطبة إلا نادرا، فاستفسرنا منه عن وظيفة هذه المباني التي رسمناها على الخريطة وعن شكلها من الداخل ومدى خطورتها، فكان يشرح لنا ويوجهنا بلهجته الريفية التي لا نفهم منها إلا نصف الكلام، حتى قطعه ذات مرة أحد أعضاء الفريق وكان أكثرنا نباهة فيما أذكر، مشيرا لكون هذه المباني قد بنيت بعد نبوءة جدنا الشيخ بعشرات السنوات، فكيف يمكن للكنز أن يكون مخبوءا بداخلها؟ هنا نزل علينا سهم الله وحط الصمت التام إيذانا بفشل المهمة قبل بدئها، فلم نجد في جعبتنا غير النظر للشيخ محمود وانتظار تأكيده لكلام الفتى حتى نفض هذه السيرة ونعود لدور الكرة المقام في القرن، لكن الرجل ظل يرمق الغيطان من فرجة بين بيتين موجهين للبيت الكبير كأنه ينتظر وحيا يتنزل عليه، حتى قال: هاتولي سيجارة من علبة عمك عادل. تشاورنا في جدوى استئذان العم عادل من عدمها، وخلصنا لأن نسرق السيجارة من سكات لكي لا نفتح بابا للسين والجيم والشكوك التي ستلحق بطلب شائك كهذا. وكان العم عادل مغرما بقصص الأنبياء، فشغلناه بالسؤال عن حجم الحوت الذي ابتلع سيدنا يونس، فيما يسلط أصغرنا السيجارة من علبة موضوعة فوق طاولة جانبية، فقام بسلت اثنتين زعما بأن الشيخ محمود قد يطلب أخرى عند أول معضلة جديدة نواجهها، وحسنا فعل، فقد كانت أول سيجارة نتشارك في تدخينها استعدادا للمغامرة. وبالفعل لم يخيب الوحي رجاء الشيخ محمود، فمع ثالث نفس من سيجارة العم كان التفسير قد جرى على لسانه، فالرؤية الصادقة لا ترتبط بزمان ولا مكان، فكما يخبر الله عما يقع في آخر الزمان تخبر الرؤية التي هي وحي من الله بما سيقع بعدها بعشرات السنوات. صوبنا نظرات واخزة كالسهام لعضو الفريق الذي أثار البلبلة، وسرعان ما عاد الشيخ محمود يتمايل يمنة ويسرى مثلما يفعل أهل الذكر، مرددا لزمته المعتادة: بردا وسلامة، بردا وسلامة. فقمنا وتركناه. كان علينا أن نقرر في أي الأماكن سنفتش أولا، ولم يكن ثمة مفر من الأخذ برأي العضو مثير البلابل، فهو أنبهنا على كل حال، وعادة ما يجيء بأقوى الأفكار منطقا حتى يدحضها الشيخ محمود. قال الفتى: غالبا سيكون الكنز مخبأ في أحد الأماكن التي تكثر فيها الزلعات الفخارية، وكان يقصد مكانين عيناهما أثناء رسم الخريطة: قمينة الطوب وبرج الحمام. فأمام قمينة الطوب ترتص زلع الفخار في صفوف أفقية ورأسية. فهمنا من شرح الشيخ محمود أنها قواديس تستخدم في بناء أبراج الحمام. الأسطواني منها يصنع أنفاقا يعبر منها الحمام داخل البرج، أما المخروطي فبيوت لأزواج الحمام فتحاتها من الداخل، كما تصنع منها القباب في أعلى البرج حتى تكتمل هيئة العظمة ومقاومة الزمن لهذه القلاع الطينية. والطين مادة الخلق الأولى التي أنشئ منها الإنسان، وكذلك البيوت، وما يجعل البيت صنو الإنسان وأخاه في الخليقة، فسبحان الله وبردا وسلاما وتمايلا لجذع الشيخ محمود. استمررنا لثلاثة أيام نفتش في القواديس المرصوصة أمام قمينة الطوب ونفض أفواه المسدود منها حتى تلف تماما حذاء الرياضي من كثرة انغماسه في معجنة الطوب والطين اللزج، ولم ندخل قلعة الحمام غير مرة واحدة، متعلقين بجلباب الشيخ محمود الذي يفوح برائحة الحلبة والتراب، فيما يردد الشيخ: عليك أمان الله، لا تؤذي ولا تضر، كن بردا وسلاما، لا تؤذي ولا تضر، ولا تخن. وكان مشهدا خلابا رؤية البرج من الداخل. برغم عجزي عن استيعاب المشهد أنذاك لرهبة المواجهة مع المجهول تحت ستار من تلاوة الشيخ، مع ذلك تبقى اللحظة الأهم في سجل بحثي عن الكنز، لحظة ولوجي في هذه الرحم الهائلة. الضوء النافذ من فتحات دائرية كأنها عيون راعية، وعرق الخشب المتقاطعة في طبقات تصل بالسماء، والقبة المدببة التي بلا نهاية، وهذه الأرحام التي بلا عدد، والجدران الطينية، كلها من مادة الخلق الأولى، ما يجعلها أقدم من رؤية جدنا الشيخ أيا ما كان زمن البناء. تساءلت حينها: لو كان ثمة كنز أكثر بهاء من هذه المعجزة، لولا الكتابة لكنت حصلتك من زمان. هكذا أخبر شريكي فيما أهديه إصدار الأخير ليلة سفره. يفر بعينيه عناوين القصص يسألني: مشيت شوية فكتبت الرواية؟ أقول: يعني إلى حد ما. فيقول: تعال وأنا رواق لك الجو وتكتب كل يوم. أضحك: تفتكر؟ فيومئ واثقا من كلامه. أصمت ثم أقول: أخشى أن تصبح كتاباتي مهاجرة كصاحبها. يبتسم مستغربا كلامي فأكمل: الروح تهاجر وراء الجسد حتى لو تأخرت قليلا في اللحاق به. فيقول: ليتها تفعل يا صديقي، فتعلي 7 سنوات ولا تزال روحي عالقة. بخلاف الحكمدارية لم يملأ عين صدقي بي كنز مثل زبيدة، درة تاج عائلة الشيخ، وليس ذلك لجمال لم تفز به غيرها ولا لجاه أبيها البيك الحكمدار، بل لسحر متأصل فيها وبذرة اختلاف فات أفعم روحها، فأحالها طيفا غريبا عن محيطه، كأنها طير مهاجر يحط قليلا في غير موطنه، فيظل الناس يتابعونه حتى يضرب بجناحيه عائدا لمداره. استبشر بولادتها صدقي بك لما سمعه عن خلفة البنات من أنها ترقق القلب وتوسع الرزق، غير أن حاله انقلبت بعد وصولها بأشهر قليلة، إذ أعلنت الحماية على مصر وانتزع منه منصبه المرموق. مع ذلك دلل زبيدة فأحسن تدليلها، فقد كانت ذات جاذبية آسرة، تحمر وقت البكاء كأطفال الإنجليز، وتضحك بصوت رقراق كالماء المنساب من عين حلوان. وجد فيها سلواه بعد انتقاله لكاراكور الأزبكية، حيث استبدل بلافتة الحكمدار النحاسية الأنيقة فوق باب مكتبه، لافتة خشبية حفر عليها لقب المأمور بخط تعوزه الدقة. وعلى عكس المتوقع بعد زوال المنصب صار يغيب مددا أطول عن بيت حلوان، وحين يحضر لا يأكل إلا لقمة يسيرة بلا شهية، ثم يغمر قدميه الكبيرتين في وعاء من الماء الدافئ فوق طبقة من الملح الخشن، وفوق حجره يحط زبيدة مدلعة أبيها وعزاؤه الأخير. ويوم مات أبوها لم تكن زبيدة قد أتمت 5، واستمرت تجهل حقيقة موته حتى بلغت 9، فقد اتفقوا ألا يخبروها بوفاة أبيها قبل تعلمها الصلاة والصوم، ولم تقدر زبيدة على الصوم بدءا من السابعة كما فعل شقيقها حسين وعلي، بل كانت تحس الماء خلسة أثناء الوضوء وتدس في فمها نتفات القمر الهندي والفواكه المجففة، فيكشفها شقيقها حسين من تغير نبرتها إثر الشرب والطعام، ويقرر تأجيل إخبارها بوفاة أبيهما عاما آخر. ومع أول يوم تصومه بعد إكمالها التاسعة بأشهر شرحوا لها حقيقة الموت، حقيقة أن يذهب المرء فلا يعود ولا يعاود اللقاء بأهله مهما اشتاقوه، ربما يطرق باب أحلامهم كي يطمئنهم عليه أو يطلب إليهم إكرام روحه بالدعاء والصدقات، لكن دون ذلك لا يظهر ثانية. تكدر مزاجها لحديث الموت الغامض، فلم تقوى على معاودة الصوم لأسبوع آخر، لكن سرعان ما تجاوزت كدرها وعادت لطبيعتها الرائقة والمدللة، فلطالما اعتادت غياب أبيها منذ سنوات واستبدلت بشفقته الشديدة عليها مكانة خاصة في قلوب شقيقها وأمها خديجة، ومن بعدهم شقيقها الأصغر حسن. كبرت زبيدة وارتسم قوامها على هيئة آلة الكمان التي صنعها شقيقها حسن، كما كبر معها ولعها بالموضة والأزياء، حتى إنها فاقت زميلاتها بصورة لافتة في الفنون التطريزية، وصارت معلمتها الفرنسية تهديها الأعداد السابقة من مجلة فوغ الأمريكية ومجلة الأزياء المصورة في نسختيها الفرنسية والإنجليزية، فتعكف عليها وتدرس موديلاتها وتمكث تقلدها رسما على الورق الأبيض وشدا لقطع القماش حول جسمها الآخذ في النضوج، كما باتت تقصقص صفحاتها وتلصقها بعجينة النشا، كما كان شقيقها حسين يفعل بمقالات السيارات وتصاوير الطائرات. ثم صارت تمشي على مشطي قدميها رواحا وجيئة في جنبات البيت تحاكي الإيماءات التي تراها في عالم الصور، فتقعس ذراعيها بدلال فوق خاصرتها الرهيفة، تلتفت بنصفها الأعلى دون النصف الأسفل وتنظر إلى الوراء، ثم تمضي بخطوات أنيقة ترسم خطا مستقيما في باحة البيت الأمامية، فتقف متكئة على غطاء محرك السيارة الفورد السوداء، ترمق الشمس في عينيها دون أن يرمش لها جفن، ضامة سبابتها ووسطها على سيجارة متوهمة. صارت محط إعجاب المعلمة الفرنسية، فأخذت تغذي حلمها بأن تصير نجمة براقة في سماء الموضة. كانت أوروبا قد تعافت أخيرا من وعكة الحرب، وشرعت تبني عالما جديدا مقطوع الصلة بماضيها المخزي، عالما حديثا ينعم فيه البشر بالحرية والرخاء، ترتدي فيه النساء قبعات صغيرة وضيقة وتنانير قصيرة فوق جوارب من الحرير، قد يرتدين حتى البناطيل، من يمنعهن؟ أما رجال العالم الجديد فيرتدون بدلا أنيقة بسيطة التفاصيل تمكنهم من الركض، من القفز، من مجارات الزمن الآخذ في التسارع في كل شيء، في الصناعة والتشييد كما في الرقص والموسيقى. إنه عالم السيارات المسرعة والطائرات المجهزة لحمل الركاب، عالم لن يتسامح ثانية مع أي قيد سواء فرض على الأفكار أو الملابس. كانت زبيدة تنصت بانبهار لما تقوله المعلمة، كما تحفظ عنها أشعار جون كوكتو وأغاني لوسيان بواير، وتحلم بسكن عالمها الجديد، لذلك لم تجار ابن عمها محمد حين تقرب إليها، كان يماثلها تقريبا في السن، مع ذلك كان يتراءى في عينيها كولد صغير شغوف بألعاب الصبيان، يزورهم بصحبة أبيه فاضل وأمه هنومة، مرتديا بدلة مقلمة بسروال قصير وطربوشا يلتهم نصف رأسه. لو رأته معلمتها الفرنسية لضحكت من هيئته المقسومة نصفين، أحدهما لصبي والآخر لرجل، ولو تصادف أن أكلت معه على مائدة واحدة لهالتها كثيرا قلة تأدبه، بل كانت حتما ستزدريه إذ تتلون أصابعه بعصارة الطعام. ولطالما أبغضت زبيدة بيت الخرنفش، وكرهت الذهاب لذلك الحي البائس ذي البيوت الشائهة والشوارع المرصوفة ببلاط متهالك، وكانت تبدي ضجرا صريحا حين يعتذر سائقو سيارات الأجرة عن دخول الحارات الضيقة التي تصطف على جانبيها الحمير فيضطرون للنزول على ناصية حارة الشعراني والمشي حتى بيت الخرنفش. يمشي شقيقها حسن متكئا على ذراعها ويصف باندهاش جميع ما يراه في ورش النجارة والمشغولات النحاسية، كما يشير بإعجاب يثير غيظها لدار كسوة الكعبة التي قص عليها محمد ابن عمه حكايتها، وكيف تبدأ رحلة المحمل الجليل كل عام من أمام بوابتها الصغيرة الواطئة، فيزايد عليه علي بالحكاية الأدهش على الإطلاق، حكاية الكنز المدفون بداخل سرداب سري أسفل بيت الخرنفش، والذي يفتش عنه محمد سرا في أرجاء البيت. وهل توصل لشيء؟ يسأل حسن مبرقا عينيه، فيقول علي: أظنه اكتشف مدخل السرداب، لكنه لا يزال يفكر في طريقة يواجه بها القرد الذي يحرس الكنز. قرد أجرب مخيف جدنا شافه في المنام. يشمئز وجه زبيدة لسماع تخاريفهم، وتدهش كثيرا لولع إخوتها بهذا العالم البائس. وبدخولهم البيت لا يجد جديد، فأخوات محمد يرتدين القباقيب وينقرن بها أرضية البيت الحجرية، فلا يكون وقعها إلا صدى لطريقتهم الفجة في الحديث وأظافرهن التي لا يعتنين بها كما يجب. كانت تحب الخالة هنومة سلفة أمها وصديقتها المقربة، وترثي لجمالها الأوروبي الحبيس في الزي البلدي، غير أنها كانت تمقت طريقتها في إبداء الاهتمام حين تتحسس مفاتنها واستدارات جسمها أو تضع الطعام في طبقها بيدها المثقلة بالغوائش. كانت تستغرب رضاهن عن حياتهن المملة لدرجة لا تحتمل. كنا لا يقرأن المجلات ولا يحفظن الأشعار، لا يذهبن للسينما أو للمسرح، حتى تفصيل الملابس لا يعرفنه في غير المناسبات تلك التي لا تأتي أبدا. كثيرا ما كانت النومة تشيد بجمال زبيدة وقوامها المتناسق، فتملأ أمها خديجة بالغبطة إذا تصدر الإشادة عن هنومة بالتحديد، فقد كانت تراها أجمل النساء جميعا. أحست بحدسها ما ترومه المرأة من تزويج زبيدة لوحيدها محمد، وكانت تستنكر الأمر في داخلها، فالولد من دور زبيدة تماما لا يكبرها إلا بأشهر، كما أن أباه مثال للسفه والإسراف لا يملك ما يزوج به بناته الكثيرات، فما باله بأصغر أبنائه. ولطالما خشيت أن تخسر صداقة هنومة ومداومة فاضل على التردد على أبناء أخيه الميت، لذلك ظلت تتجنب حديث الخطبة المبكرة، تتبادر بالكلام عن تطلع زبيدة لاستكمال تعليمها وطموحها الذي يناهز طموح الفتيان. ومع تكرار الإشارات فطنت هنومة لما ترمي إليه خديجة، فلم تعد تفاتحها ولو من بعيد في مسألة زواج الأولاد، لكنها بقيت تراقب زبيدة وتحلم بيوم يرق فيه قلبها لولدها الوسيم الذي كان هيامه بزبيدة واضحا وضوح الشمس لا يحتاج لإفصاح. ولذلك ظلت تدفعه نحو التفوق في دراسته ومداومة الحرص على بناء جسمه واستنفار قوته، فلن يرجح كفته إلا التحاقه بمدرسة البوليس التي يحلم بها، عندها سيكون الأجدر بالبنت والأقرب لاستعادة أمجاد أبيها صدقي بيك. أما زبيدة فلم يشغل بالها هذا الهراء، كانت أحلامها تتجاوز واقعها الخانق، حتى بيوت حلوان السبع وباحتها الفسيحة وسماؤها البراح لا تسع طموحها الفوار، فما كانت لترضى بأقل من مجاورة النجوم من أن تصبح هدفا للأنظار والكاميرات وربما التلسكوبات. ما أيقنت بكونه ممكنا حين زارت صديقتها غاراسيا التي تعيش على مسافة 5 دقائق مشيا من بيتها، حيث التقت هناك بخالها العائد من أمريكا حاملا تلك الأعجوبة المطوية بداخل حقيبة جلدية سوداء، تلك التي سلبت لبها من أول وهلة. كان الخال إفريم مهووسا بالتصوير الفوتوغرافي، وكان قد نجح في الحصول على كاميرا أنسكو موديل 1962 حتى قبل طرحها في محلات بيع معدات التصوير في فيلادلفيا. كان يحملها معه في كل مكان، يترقب سطوع الشمس ليفتح بابها الأمامي فتنقض العدسة المطوية بداخلها كما صقر فك أسره، قبل وجود الكاميرا الأنسكو كانت زبيدة تحلم فقط، تمني نفسها بأن تصير ذات يوم نجمة أزياء كاللاتي تعلق صورهن على جدران غرفتها. أما بعد اكتشافها الكاميرا أو بعد اكتشاف نفسها من منظور الكاميرا، فقد رأت نجوميتها رؤى العين، بدت في الصور أكثر ألقا وتناسقا من أغلب موديلات الأزياء الأمريكية والباريسية، ما أكدته غاراسيا بحماسة متقدة، وصدق عليها الخال إفريم. قال لها: أنت نجمة بحق، سأسميك نجمة الصغيرة بدءا من الآن. ومنذ تلك اللحظة والحلم لا يخطر ببالها فحسب، بل يسكنها، يرسم إيماءاتها ويضبط اتساع بسماتها وسرعة مشيتها، يسلمها للنوم نهاية اليوم ويأتي لإيقاظها في الصباح الباكر. لا وقت للاسترخاء، لا مساحة لما يراه الآخرون، ستصير كما يراها إفريم، هذا كل ما يهمها، فوحده كان يراها على حقيقتها كما ترى النجوم في السماء. أفشل في إقناع أمي بتحويل معاش التأمينات الاجتماعية على حسابها البنكي، فلا نضطر للذهاب كل شهر لمكتب البريد. أستغرب منطقها إذ تقول: أفضل أن أقبض أولا ثم أقرر كم سأودع في الحساب وكم سأبقي لمصاريف الشهر. يستفزني عنادها وإصرارها على الخروج لمشاوير لا معنى لها في مدينة خططت شوارعها بحيث يفضل سكانها حبس أنفسهم بداخل البيوت على الذهاب لأي مكان. ماذا لو سافرت؟ من سيصحبها لقضاء المشاوير؟ أتفهم أسبابها مع مضي الوقت، لطالما كانت امرأة نشيطة تعمل دوامين منفصلين على امتداد اليوم، تقضي مشاويرها بنفسها دون استعانة بزوج أو بسائق خاص، تستضيف فلانة وتسعى مع علانة لقضاء حاجتها دون ما كلل. صارت اليوم حبيسة منزل فارغ من المهام الضرورية، نظيف ومرتب كما تحب، لكنه ساكن فوق الاحتمال. لو أغلق التلفزيون لصار البيت صامتا كقبر. تحتاج لأن تخترع المشاوير اختراعا حتى تنقذ روحها من العزلة. لابد أن تصافح هذا أو تناكف ذاك، تسحب ورقة وتنتظر دورا وتتأفف من ضياع اليوم، تتعارك مع موظف يريد تعطيل مصالحها لا لشيء إلا للذة التحكم في مصائر الناس. وفي طريق عودتها تشتري الفواكه والخضروات، تفاصل بدافع الواجب لا أكثر، ثم تشتري بالسعر نفسه بعد طول مناهدة. أمر عليها ذات صباح لنذهب معا إلى البنك. صباح الخير، تقول فيما تندلق بثقلها على المقعد المجاور. صباح النور يا ماما، أقول بنبرة السائم الصباحي الذي لا يطلق سراحي قبل الظهيرة، لكنها وبعبارة واحدة فقط تبعث الحماس بداخلي. تقول: كتبت لك كل ما افتكرناه أنا وإخواتي عن أسرة جدي صدقي. أسألها باستغراب: إخواتك؟ تقول: نعم، جمعت من خالك وخالاتك الكثير، طالعه وقل لي إن كان ينفعك، بإمكاني أن أكتب المزيد. لقد تورطت معي لدرجة جعلتها لا تكتفي بالحديث، بل تدون كتابة ما يخطر لبالها وبال إخوتها من الذكريات. يدفعني الحماس للإسراع نحو البنك، تتوالى الأرقام، يوشك رقمها أن يظهر على الشاشة. تتقدم نحو مسافة بينية تتوسط شباكي 5 و6، تتربص بتحول الشاشة الرقمية لكي تنقض سريعا على الموظف المحفوظ خلف ستار زجاجي. أتركها لصيدها وأتصفح النوتة التي امتلأت منها نحو 10 صفحات بخط أمي. يتكرر بين السطور اسم حسن، أصغر أبناء صدقي بيك الحكمدار، وكأنما يلوح لي لأنتبه إليه. أتذكر كيف تمر أمي سريعا بقصته، لا تفصص تفاصيلها كما تفعل مع الباقين، في حين يرمقها أبي بتهكم مكتوم، كأن لديه ما يقوله لكنه يؤثر الصمت. أقرأ بتدبر أكبر ويشرع خيالي في ملء الفراغات. كان آخر أبناء جيله قدوما للحياة وأسبقهم إلى الرحيل، اسمه أبوه حسن، فصار أول سمي لجدنا الأكبر هازم الفرنساوية، أبرز وجهاء العائلة. ربما تمنى البيك الحكمدار لأصغر أبنائه وجاهة الجد حسن، أو قد يكون توسم فيه روح الجد الشفافة ومقدرته على الإتيان بالمعجزات. ولم يخيب حسن الصغير ظن أبيه بدرجة كبيرة، فقد كانت له روح وثابة لا نظير لها في تاريخ الأسلاف، روح رجل فذ تولد على يده المعجزات. لولا أنها ظلت حبيسة بداخل جسد معتل، كتب عليه ألا يعيش ليرى معجزاته. يوم وضعته الست خديجة، حملت لحضنها القابلات قطعة لحم حمراء كالدم، لا تتجاوز الخمسة أرطال. لها شعر أسود ناعم شديد اللمعان، سرعان ما التقم حلمة أمه، وشرع يمتص ثديها بمهارة من تدرب على الرضاعة طوال فترة الحمل. وما كان يصرخ كسائر الرضع إلا لمغص شديد أو لجوع فاتك، بل كان يحدق أكثر الوقت بعينين سوداوين تلمعان كعقيقة خاتم أبيه الحكمدار. ما جعل إخوته يكذبون فيما بينهم ما يدعيه الكبار من أن المولود لن يميز الوجوه قبل مرور أسابيع، فقد كان حسن يحدق فيهم حين يكلمونه ويتابع أصابعهم كلما لعبوه، وسرعان ما أظهر استجابة لكل شيء، لصليل الملاعق الفضية، لصهيل قادر في الباحة الخلفية، لغناء زبيدة الأكبر منه بعامين، حتى أضحى كتلة شديدة الحساسية لكل مثير. في عمر سنتين صار يجيد محاكاة غناء أمه وشقيقتيه، ومع بلوغه الثالثة وقت مات أبوه صارت ملهاته في القلم الرصاص والأوراق البيضاء، وأظهر موهبة فريدة في الرسم لا تناسب أصابعه الرقيقة. وفي نفس العمر ظهرت عليه بوادر مأساته، فقد بدأت مشيته تتخذ إيقاعها الفريد الذي استمر يضرب أطرافه حتى أفلتت روحه من ردائها المعطوب. كانت زبيدة أول من لفت انتباه أمها خديجة لمشية حسن، فقد هيأ لها خيالها الجامع أن الولد يراقصها كلما خطى نحوها، فتضحك الست خديجة من أوهام ابنتها السابحة في فضاء آخر. لكن مع تكرر الأمر بدأت تلاحظ تلك التموجات الدقيقة في الكتف والردفين التي تسري في أطراف حسن كلما ترك الطبلية التي يرسم عليها أو هبط درجات البيت وراء زبيدة. كانت تطمئن نفسها بأن الولد أذكى أبنائها، لكنه أضعفهم جسما على الإطلاق، وقد يستغرق بعض الوقت ليتقن المشي والركض واللعب. مع ذلك ظلت تراقب ابنها بعينين قلقتين، فليس ثمة تحسن يظهر عليه، بل إن وسواس الشيطان هيأت لها أن الحالة تسوء. وقبل بلوغه الخامسة مضت به أمه لمدرسة أليسي حيث يدرس إخوته، فكان أكثر ما لفت انتباه ناظرها الفرنسي المهووس بالنظر في ساعة جيب مشبوكة في عروة الصدير هو مهارة حسن الفريدة في الرسم ومشيته التي تحاكي خطو الدجاج. هل عرضت الصبي على طبيب؟ سألها الرجل بعربية مكسرة، فنظرت لحسن وقالت ماذا به؟ لوى الرجل شفتيه وأجاب الطبيب يعرف ماذا به، أنا لا، وعاد ينظر لساعة الجيب. وكان للناظر أخ طبيب في مستشفى قصر العين، ذهبت إليه الست خديجة برفقة فاضل أفندي عم الصبي، وهناك وقف الطبيب في ردهة المستشفى ممسكا بغليونه وأخذ يراقب حسن الصغير بينما يخطو فوق سجادة البلاط الملون المغسولة بالفينيك، فيما تتابع السيدة خديجة وجه الطبيب الجامد كتمثال. بعد برهة أومأ الطبيب بغليونه أن يتبعوه، وكاد قلب الست خديجة ينخلع من مكانه فيما تمضي وراء الطبيب، كأن هواجسها التي ظلت تتغافل عنها طيلة شهور تجسدت أمامها في ردهة قصر العين، وراحت تستولي على حواسها التي صارت الآن أكثر إرهاقا من أي وقت، تزهق روحها رائحة الفينيك، تضرب طبلتي أذنيها طرقات كعبي حسن فوق البلاط المزخرف، يدهم عينيها ضوء النهار كحقيقة مفجعة تتكشف أمامها. ماذا بالولد؟ يتردد السؤال في فراغ صدرها المصدوع، وتطرق دماغها إجابة الناظر القلق من ضياع الوقت، الطبيب يعرف ماذا به، أنا لا، أنا لا، كادت تختنق والطبيب يتلكأ في الإفصاح برأيه. جذبت برقوعها الحريرية أسفل قليلا حتى تحرر أنفها الدقيقة من قبضة الموت. لم تعرف إن كان بإمكانها أن تجلس حسن فوق حجرها. انتبه الرعب أن تؤذي عظامه، أن تفكك أطرافه التي يراقبها الناس كظاهرة تثير عجب الجميع باستثنائها. يا لها من غافلة، تبدو حالة ضمور في العضلات. أخيرا قال الطبيب: حالة ملغزة يدرسها أطباء الأعصاب في فرنسا. سحب نفسا من غليونه وأخذ يرمق الصبية بابتسامة رقيقة، ثم قال محدثا فاضل: مسيو صدقي. قاطعه قائلا: أنا عمه، أبوه صدقي بيك متوفى. فأكمل الطبيب: آسف لسماع ذلك، أنت في مكان أبيه، امنحه حياة طيبة، ولد بعينين كهاتين يستحق حياة طيبة. سأراسلكم لو جد جديد في علاج الضمور العضلي، أما الآن فليحفظكم الرب. مضى أمامها فاضل ممسكا بيد الصبي يسير على مهل مراعيا حالة الحوض السائب والساقين المفككتين. كانت في أمس الحاجة لصوت يؤنس عزلتها الموحشة يخبرها بأنها ليست وحيدة في مصيبتها. قالت بصوت يتهدج يأسا: الواد هيروح مني يا فاضل أفندي. استدار بجانب وجهه قائلا: تف من بقك يا ست خديجة، بكرة تفرج، ترئيه الست أم فاضل ويصحب مشيئة الله. لكن خديجة كانت تعلم كم للموت من أثفار طويلة، وقد نشبها في لحم صدقي قبل عامين، ولن ينتزعها بغير دماء حارة تسيل.